المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نبدأ موسمنا الحسيني بالحديث عن سيد الخلق المصطفى محمد وحديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة. المحور الأول: هل أن الإنسانية تعني النقص أم تعني الكمال؟ هناك سؤال يلح عندما نقول بأن هذا الموجود إنسان، هل يعني أنه ناقص لأنه إنسان، أو أن الإنسانية تعني الكمال وليست تعني النقص والضعف؟ فهنا أمامنا اتجاهان: اتجاه يرى أن الإنسانية تساوي النقص، فعندما يقال إنسان يعني هذا موجود ضعيف، موجود ناقص. ما هو الدليل على هذا الاتجاه؟ الدليل على هذا الاتجاه أن المنطلق للوجود الإنساني هو المادة، وجد الإنسان من مادة. يقول القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. المنطلق لوجود الإنسان نطفة، أي أن المنطلق لوجود الإنسان هو المادة، وبما أن المادة تساوي النقص لأن المادة محدودة بالطول والعرض والعمق والزمن، لذلك بما أن المادة محدودة وناقصة والإنسان قد تولد من المادة، إذا الإنسان مخلوق محدود ناقص، فالإنسانية تعني النقص والضعف. وهناك شاهدان على هذا الاتجاه: شاهد وجداني وشاهد قرآني. أما الشاهد الوجداني فالوجدان يشهد أن الإنسان معرض للنسيان ومعرض للغفلة ومعرض للخطأ، وأي إنسان لا ينسى ولا يسهو ولا يخطئ. فبما أن الإنسان معرض للخطأ والنسيان والغفلة، إذن فالإنسانية تساوي النقص وليست تساوي الكمال. والقرآن يؤكد هذا المعنى عندما يركز على صفة النسيان: واذكر ربك إذا نسيت. ويقول عن نبي من الأنبياء وهو آدم عليه السلام: وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن فالإنسانية مثار للنسيان ومبعث للغفلة، لذلك الإنسانية تساوي النقص. هذا الشاهد الأول. الشاهد الآخر شاهد قرآني. إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يصف الإنسان بالصفات الذميمة. القرآن الكريم يعبر عن الإنسان بأنه ظلوم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي أن الإنسان بطبعه يظلم، وهذا ما قال عنه المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. القرآن وصف الإنسان بالعجلة، قال القرآن الكريم: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. القرآن وصف الإنسان بالهلع: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فبما أن الإنسان ظالم عجول هلع، إذن هذا يعني أن الإنسانية هي قطعة من النقص، هذا يعني أن الإنسانية تساوي النقص وليست تساوي الكمال. هذا هو الاتجاه الأول في تحليل حقيقة الإنسانية. نجي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يرى أن الإنسانية تعني الكمال وليست تعني النقص. الإنسان يصبح ناقص لكن لعامل طارئ عليه: لو خلي الإنسان ونفسه لكان كاملا. فالإنسان يسير نحو الكمال والنقص أمر طارئ عليه، أمر استثنائي وليس أمرا طبيعيا في الإنسان. لماذا؟ نحن عندما نتحدث عن الكمال يا إخوان لا نتحدث عن الكمال الاصطفائي. هناك نوعان من الكمال: الكمال الاصطفائي والكمال الإنمائي. الكمال الاصطفائي هو الكمال الذي خص الله به بعض البشرية: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا كمال اصطفائي. هذا الكمال لا يصل إليه الإنسان ما لم يعطى بشكل مباشر من قبل الله عز وجل. نحن لا نتحدث عن هذا النوع من الكمال، نحن نتحدث عن نوع آخر من الكمال وهو الكمال الإنمائي تماما. كما أن البذرة التي نضعها في التربة لها قدرة على أن تصبح شجرة مثمرة، يعني على أن تنمي نفسها حتى تتحول إلى شجرة مثمرة، هذا نسميه كمال إنمائي. هل الإنسان مثل البذرة قادر على أن ينمي نفسه حتى يصبح كاملا لا يخطئ ولا يزل أم أنه ليس قادرا على ذلك؟ هل للإنسان القدرة والاستعداد على تنمية ذاته إلى أن يصبح في أعلى درجات الكمال، أم الإنسان عاجز عن ذلك؟ هذا هو بحثنا. محل كلامنا في الكمال الإنمائي، ولا نعني بذلك الاستغناء بمعنى أن الإنسان يستغني عن المدد الإلهي، هذا شيء مستحيل. حاجة الإنسان إلى الله كحاجة المعلول إلى العلة، وحاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية مستمرة، لا يمكن للمعلول أن يستغني عن علته، كما لا يمكن لضوء المصباح أن يستغني عن الطاقة الكهربائية لحظة وآنا ما، كذلك لا يمكن للإنسان أن يستغني عن المدد الإلهي لحظة ما. هذا الكلام ليس محلا للبحث، محل البحث في الاقتضاء. هل أن لدى الإنسان استعدادا وقدرة على أن يصبح كاملا، لا يذنب، لا يخطئ، لا يزل، أم أن الإنسان عاجز عن ذلك؟ أصحاب الاتجاه الثاني يقولون نعم، إنسان يقدر، الإنسان يمكنه أن يصبح كاملا كمالا إنمائيا، كما أن البذرة تختزن في ذاتها وطبيعتها الكيميائية أن تصبح شجرة، الإنسان يختزن في ذاته وطبيعته البشرية أن يصبح عملاقا كاملا لا يزل ولا يخطئ. فالإنسانية تعني الكمال وليست تعني النقص. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عندنا عدة وجوه، ركزوا معي قليلا. الوجه الأول، إذا أردنا أن نتعرف هل الإنسان قادر على أن يصبح كاملا أم لا، لابد أن نتعرف على حقيقة الإنسان. ما هي حقيقة الإنسان؟ إذا عرفنا حقيقة الإنسان عرفنا أن هذه الحقيقة تميل نحو الكمال أو تميل نحو النقص. حتى نتعرف على حقيقة الإنسان نحن نطرح عدة أسئلة. السؤال الأول، هل الإنسان هو هذه المادة، يعني هو هذه الكتلة التي تتحرك على الأرض، أم أن الإنسان شيء آخر؟ لا، الإنسان ليس هذه الكتلة، الإنسان روح تفيض الحياة والدفء على هذه الكتلة المادية فتتحرك على سطح الأرض. الإنسان روح ونفس، حقيقة الإنسان نفسه وليست حقيقة الإنسان كتلته المادية أبدا. ما هو دليلنا على ذلك؟ لاحظ آيتين من القرآن تدلك على أن الإنسان هو النفس. الآية الأولى، الله، الآية الأولى، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فمن المتوفى؟ المتوفى هو الإنسان، يتوفاكم يعني أنتم البشر، يتوفاكم ملك الموت، المتوفى هو الإنسان. زين، في آية أخرى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن الذي يتوفى ليس هو البدن، البدن والكتلة المادية ما تتوفى، التي تتوفى شنو؟ النفس. بما أن الآية الأولى، نجمع بين الآيتين صير النتيجة الإنسان هو النفس، بما أن الآية الأولى قررت أن المتوفى هو الإنسان، والآية الثانية قررت أن المتوفى هو النفس وليس الكتلة البدنية، فالنتيجة أن الإنسان هو النفس وليست هذه الكتلة البدنية التي تموت، التي تضمحل في التراب، الإنسان هو النفس. زين، نجي إلى السؤال الثاني. طيب، إذا كان الإنسان هو النفس، متى بدأ وجود الإنسان؟ هل بدأ منذ يوم قذفت نطفته في رحم أمه أم لا، كان موجودا قبل يوم النطفة وقبل ساعة قذف النطفة؟ الجواب لا، هذه النطفة مرحلة محطة. الإنسان كان موجودا قبل أن يمر بهذه المحطة، محطة النطفة والعلقة والمضغة والجنين والرحم، قبل أن يمر بهذه المرحلة كان موجودا. من أين؟ من أين نستدل على هذا؟ من القرآن نفسه. لاحظوا القرآن الكريم يعبر بالرجوع، عندما يتحدث عن الإنسان يعبر بالرجوع، يقول القرآن الكريم: ثم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هناك رجوع إلى الله. القرآن الكريم يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إيش معنى ترجعون؟ هل كان الإنسان عند الله والآن يرجع إلى الله؟ ليش القرآن يعبر بالرجوع؟ ليش القرآن ما يعبر بالانتقال؟ لماذا القرآن يقول وأنكم إلينا لا تنتقلون، وأنكم إلينا لا ترحلون، وأنكم إلينا لا تأتون؟ عبر شنو قال؟ لا ترجعون. أكو مسألة رجوع. هذه كلمة الرجوع تدلنا على أن الإنسان قبل أن ينزل إلى عالم المادة كان في عالم آخر، ثم بعد أن يموت يرجع إلى العالم الذي كان فيه، فهناك عملية رجوع. إذن هذا الإنسان كان له وجود قبل عالم المادة، ولهذا يعبر القرآن بالرجوع. لاحظ الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ما قال يا أيتها النفس المطمئنة ارحلي انتقلي، قال ارجعي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن النفس رجعت، أي أنها كانت تعيش في عالم قبل عالم المادة ثم توفيت فرجعت إلى العالم الذي كانت تعيش فيه. فعالم المادة يا إخوان مجرد محطة نمر عليها، محطة من محطات السفر، محطة من محطات المسير. عالم المادة الذي نعيش فيه 50، 70، 40، 30 أيا كانت أعمارنا، عالم المادة مجرد محطة نمر عليها ثم نرجع إلى العالم الذي كنا فيه. وأنكم إلينا لا ترجعون. زين، سؤال الثالث: بما أن عالم المادة هو محطة نمر بها، فإذا تأطر الإنسان بإطار المادة هل يصبح ناقصا بحيث تتكون عنده غريزة الهلع كما عبر عنه القرآن الكريم، وغريزة العجلة كما عبر عنه القرآن الكريم، وغريزة الظلم كما عبر عنه القرآن الكريم؟ أي هل أن الإنسان إذا هبط إلى عالم المادة أصبحت له غرائز مذمومة، غريزة الظلم، غريزة العجلة، غريزة الهلع أم لا؟ نحن نقول لا، هذه ليست غرائز، هذه مجرد صور لحركة الذات. كيف لحركة الذات؟ في علم النفس الإسلامي، احنا نختلف عن علم النفس الوضعي في المصطلحات وحدود المصطلحات، في علم النفس الإسلامي يوجد غريزة ويوجد قوى، الغريزة غير القوى. مصطلحات علم النفس الوضعي تخلط بين الغريزة وبين القوى، احنا لا، احنا نقول عندنا في في علم النفس الإسلامي غريزة وقوة. الغريزة غير القوة. الغريزة هي مستودع الميول، الميول اللي تجتمع تسمى غريزة. مثلا الإنسان عنده غريزة حب الذات، ليش؟ لأن الإنسان يميل إلى ذاته، دائما يحب ذاته، يحب أن يطور ذاته، يحب أن يحقق مصالح إلى ذاته، يحب أن يحمي ذاته، ميوله تحوم حول ذاته. إذن هذه الميول نعبر عنها بغريزة حب الذات. وعنده قوة، هذه غير الغريزة، يستخدمها من أجل مصالح ذاته. القوة الشهوية يأكل الطعام ليحمي ذاته، القوة الغضبية ينتقم لنفسه ليحمي ذاته. هذه القوة، القوة الشهوية، القوة السبعية، قوة وليست غرائز، قوة وأدوات تستخدمها النفس الإنسانية من أجل حماية الذات وتطوير الذات، كما تستخدم الأدوات الخارجية. لاحظوا، السمع أداة، البصر أداة، الرجل أداة، هذه أدوات خارجية. القرآن الكريم يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم شنو؟ لا تعلمون شيئا. من وين جاء العلم؟ جاء من الأدوات، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كما أن السمع والبصر والفؤاد أدوات خارجية، فهناك أدوات داخلية تستخدمها النفس لكي تصل إلى مصالحها، ومنها القوة الشهوية والقوة السبعية والقوة الغضبية. إذن الإنسان ما في شيء، ما عنده غريزة اسمها الهلع، ولا عنده غريزة اسمها العجلة، ولا عنده غريزة اسمها الظلم أبدا. الظلم والعجلة والهلع ما هي إلا صور لحركة النفس. النفس عندما تستخدم أدواتها الداخلية أو الخارجية، تارة تستخدمها بطريقة متأنية، تارة بطريقة عجلة، تارة بطريقة مطمئنة، تارة بطريقة هلع، تارة بطريقة عدل، تارة بطريقة ظلم. النفس في استخدامها لأدواتها قد تستخدم أدواتها إما في خط الظلم إما في خط العدل. ولذلك يقول القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول القرآن الكريم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كما أن القرآن وصف الإنسان بأنه ظالم، وصف الإنسان أيضا بأوصاف ممتازة. قال القرآن الكريم إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. إذن الإنسان يصبح ظالما عندما تستخدم النفس الأدوات في خط الظلم، ويصبح كنودا لربه، شهيدا على طريقه، محبا للخير عندما تستخدم النفس الأدوات في خط العدل. إذن النفس متساوية إلى كلتا الجهتين، وإنما حيث كان الأغلب في استخدام الناس أن يستخدموا أدواتهم الداخلية والخارجية في الظلم، في الهلع، في العجلة، لذلك القرآن قال خلق الإنسان من عجل، وقال إن الإنسان خلق هلوعا. هذه تعبيرات مجازية، وإلا النفس متساوية لكلا الخطين. زين، نجي الآن إلى الوجه الثاني لكي نثبت الاتجاه الثاني، أن الإنسانية تعني الكمال وليست تعني النقص. شلون؟ في علم العرفان، وأنا رايح أتحدث آخر ليلة، ليلة 13 من محرم، أتحدث عن أثر علم العرفان على النفس البشرية، أذكر هناك من مبادئ علم العرفان مبدأ يسمى بالانصراف. شنو معنى الانصراف؟ علماء العرفان يقولون قوام الإنسان بالانصراف. شلون يعني؟ إما الانصراف إلى النفس أو الانصراف عن النفس، هو دائما منصرف، يا منصرف إلى نفسه يا منصرف عن نفسه. إذا انصرف الإنسان إلى نفسه اكتشف عيوبها، اكتشف أخطاءها، اكتشف نقاط ضعفها، فبدأ بإصلاحها. متى ما انصرف الإنسان إلى نفسه فقد بدأ الخط، خط الكمال. خط الكمال ينطلق من الانصراف، لا من الانصراف عن النفس بل من الانصراف إلى النفس. الانصراف إلى النفس أول خطوة من خطوات خط الكمال. إذا انصرف الإنسان إلى نفسه عرفها، والنبي محمد صلى الله عليه محمد يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا هو الطريق. وورد عن الإمام علي عليه السلام أشد الناس جهلا من جهل نفسه، نفسك. القرآن الكريم يركز على أن طريقك إلى الكمال نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الانصراف إلى النفس هو قوام الكمال ومبدأ الكمال. إذا انصرف الإنسان إلى نفسه حتى النسيان ما ينسى. صور، شوف الآن أنت إذا عندك امتحان وجيت تقعد طول الليل 4 ساعات تذاكر للامتحان، يوم ثاني شلون ما تنسى؟ ما تنسى إذا ركزت، تركيز يمنع النسيان. إذا الإنسان ركز على المعلومات، معلومات ألف باء تاء ثاء إلى آخر المعلومات، حضر المعلومات، نقطها، حددها، بلورها، حينئذ لن ينساها. إذن النسيان شيء طارئ على الإنسان وليس أصيلا في الإنسان، الغفلة شيء طارئ على الإنسان وليس أصيلا في الإنسان. كل إنسان ينصرف إلى نفسه سيكون عقله حاضرا، وإذا كان عقله حاضرا صار مسيطرا على انفعالاته، مسيطرا على داخله، مسيطرا على حركاته، مسيطرا على معلوماته، مسيطرا على سلوكه. الانصراف إلى النفس مبدأ السيطرة والتركيز، والسيطرة والتركيز تمحو النسيان وتمحو الغفلة وتمحو الخطأ. فالإنسان بإمكانه أن لا ينسى وأن لا يغفل وأن لا يخطئ إذا انصرف إلى نفسه ولم ينصرف عن نفسه. أما إذا انصرف الإنسان عن نفسه بمجرد ينصرف لحظة يخطئ، طبيعي. شوف أنت الآن جالس قدامي، بمجرد تنصرف عني لحظة ضاعت المعلومة، ترد ترجع لي يقول وين راح هذا ويتحكى وين، وانت انصرفت عني. الإنسان بمجرد أن ينصرف ولو لحظة يخطئ، يبتعد. الانصراف عن النفس مبدأ النقص، والانصراف إلى النفس مبدأ الكمال. فبإمكان الإنسان أن لا ينسى وأن لا يغفل إذا انصرف إلى نفسه ولم ينصرف عن نفسه. لذلك القرآن الكريم يعتبر السبب في النسيان هو الإعراض. ليش ينسى الإنسان؟ لأنه أعرض وليس من طبيعته النسيان. لاحظوا هذه الآية المباركة، فمن اتبع هداي فلا يضل، يعني لا يضل يعني شنو؟ مين سما يخطئ؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض يعني انصرف عن نفسه يجي آثار السيئة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال لقد أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. إنما نسيت لأنك أعرضت، لأنك انصرفت عن نفسك. وأما قول الله عز وجل في حق آدم عليه السلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يقول علماء النسيان يستعمل بمعاني في القرآن، ومن معاني النسيان الترك، فالمراد هنا فترك، لأن المراد هنا أنه عرض عليه النسيان والغفلة، وإنما المقصود عرض عليه الترك. إذن قوام الإنسان بالانصراف، والانصراف مبدأ الكمال. لأجل ذلك نقول إن الإنسان فيه استعداد للكمال وليس الاستعداد للنقص، ولأجل ذلك خلق الإنسان للكمال. القرآن الكريم يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لو لم يكن الإنسان مؤهل لأن يكون الأحسن لما جعل الله الأحسنية هدفا لوجود الإنسان، ولكان جعل الأحسنية هدفا لوجود الإنسان لغوا وعبثا، لأن الإنسان عاجز عن ذلك، واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تعالى. فهذا هو الوجه الثالث لتأييد الاتجاه الثاني، وهو أن الإنسان يعني الكمال وليست الإنسانية تعني النقص. الآن أتحدث عن المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. السمات الإنسانية التي ذكرها القرآن لشخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يركز على عنصر البشرية، أن النبي بشر. مثلا يقول القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ويقول القرآن الكريم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ويقول القرآن الكريم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ويقول القرآن الكريم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أنت مثل بقية البشر تموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول القرآن الكريم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني احنا ما أرسلنا ملائكة، أرسلنا رجال بشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن يركز على أن النبي بشر. لماذا؟ لماذا هذا التركيز على العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله؟ القرآن يشير إلى أمرين. الأمر الأول هو ما ذكرناه في المحور الأول، يريد القرآن أن يقول لنا البشر يمكن أن يصل إلى الكمال. فهذا النبي بشر ومع ذلك صار منبعا للكمال ومعدنا للكمال. القرآن يريد أن يؤكد لنا هذه الحقيقة أن البشرية لا تعني النقص بل تعني الكمال. هذا محمد بشر لكنه وصل إلى أعلى درجات الكمال. الكمال البشرية معدن مؤهل ولائق وقادر على أن يصل إلى الكمال. ولذلك يقول القرآن الكريم في مدح الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هو من الناس لكن ايش قد سوى؟ هو إنسان من الناس لكنه شرى نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا الأمر الأول الذي يشير إليه القرآن الكريم. الأمر الثاني: إن بشرية النبي سر من أسرار كماله. إن بشرية النبي مظهر من مظاهر كماله. كيف تصير البشرية مظهر من مظاهر الكمال؟ لاحظوا الفلاسفة يقولون قوام الإنسان بإرادته. شو اللي يميز الإنسان عن غيره؟ هو شنو؟ الإرادة. شو اللي يميزنا عن الحيوانات؟ شو اللي يميزنا عن الملائكة؟ أن عندنا شنو؟ إرادة. قوام الإنسان بإرادته. الإنسان هو المخلوق الذي يمتلك الإرادة. إرادة تقهر الظروف، إرادة تصنع المعجزات، إرادة تقيم الحضارة، إرادة تعملق هذا الكون كله. الإنسان لأنه يمتلك الإرادة يستطيع أن يبني الدنيا كلها. فالإرادة هي المائز الحقيقي بين الإنسان وغيره. إذن الإرادة كلما كانت أقوى كان الإنسان أكمل. الإرادة هي ميزان الإنسانية والإرادة هي ميزان الكمال. فالإنسانية التي تتجسد في الإرادة تكون مظهرا من مظاهر الكمال. من هنا كان النبي أكمل البشرية لأنه أقواهم إرادة وأصلبهم عزما. إرادته كانت بأقوى وجود من وجودات الإرادة. لذلك جسد النبي أروع صور الكمال. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهو بإرادته خلق من المجتمع الجاهلي مجتمعا متعلما موحدا. وهو بإرادته صاغ شريعة خالدة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وهو بإرادته بنى أجيالا من الأمم. وهو بإرادته صنع دنيا الفضيلة بأجلى قيمها ومناقبها. الإرادة هي التي جعلت من محمد أكمل البشرية. صل على محمد وآل محمد. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. إذن تركيز القرآن على بشرية النبي لأجل أن يبين لنا أن هذه البشرية أصبحت مظهرا عظيما من مظاهر الكمال. نجي الآن إلى المحور الثالث: التاريخ الإنساني للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أول آية افتتح بها القرآن وتكررت مع سور القرآن هي آية البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وأول صفة وصف الله بها نفسه أمام خلقه هي صفة الرحمة. والرحمة تنقسم إلى رحمة رحمانية وهي الرحمة العامة، ورحمة رحيمية وهي الرحمة الخاصة. وأول مظهر خلقه الله لرحمته وجمع فيه الرحمة الرحمانية والرحيمية هو نور محمد صلى الله عليه محمد وآله. فمحمد هو الرحمة، رحمة الله تجسدت في محمد وتجلت في محمد برحمانيتها ورحيميتها. لذلك قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن في هذه الليلة عندما نريد أن نستجلي رحمة النبي وكيف أن النبي منبع للرحمة، نستجليه من روافد ثلاثة. الرافد الأول القرآن. أي باحث سواء كان مسلم أو كان غير مسلم إذا أراد أن يحلل شخصية النبي لابد أن يعتمد على مصدر موثوق بين المسلمين، وأكول مصدر موثوق بين المسلمين هو القرآن الكريم. إذن المصدر المضمون الموثوق لتحليل شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم. نرجع إلى القرآن الكريم، كيف تحدث عن هذا الإنسان، هذا البشر، ماذا قال عنه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويقول القرآن الكريم عن هذه الشخصية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول القرآن عن هذه الشخصية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول القرآن عنها: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن لا يستطيع باحث حتى لو لم يكن مسلما أن يتجاوز هذه الأوصاف، لأن القرآن وهو المصدر المتواتر بين المسلمين بلا زيادة ولا نقص هو الذي تحدث عن هذه الشخصية بهذه الأوصاف. نجي إلى الرافد الثاني ألا وهو الحديث. أنتم تعلمون أن الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وآله اعتمد على الحديث. هؤلاء الذين صاغوا الفيلم المسيء ما صاغوه من الهواء، اعتمدوا على روايات من كتب المسلمين، وعلى إثر هذه الروايات صاغوا هذا الفيلم المسيء لشخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. من هنا عندما يتحدث أحد عن اليهود بلفظ خشن يقال هذا شخص مسيء ومعادي للسامية، وعندما يطعن شخص أو فيلم في شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقال هذه حرية فكر وهذه حرية تعبير ولا نتدخل فيها. نحن نقول إذا كانت المسألة مسألة حرية تعبير فلا بد أن تكون هذه الحرية منوطة بالموضوعية. أنت حر في تفكيرك، لكن عليك أن تبني تفكيرك على مبدأ الموضوعية. أنت حر في تعبيراتك، لكن عليك أن تبني تعبيراتك على مبدأ الموضوعية. لو كان واضعوا هذا الفيلم موضوعيين لما اعتمدوا على روايات لا يعترف بها كل المسلمين. لماذا انتقوا روايات لا يعترف بها كل المسلمين وصاغوا منها شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ الفيلم اعتمد على روايات لا يقر بها كل المسلمين. مقتضى الموضوعية، مقتضى الحيادية، مقتضى الأمانة أن يعتمد من يضع فيلما على روايات يسلم بها كل المسلمين ويقر بها كل المسلمين. أنا أضرب لك الآن أمثلة. عندما نراجع الصحيحين البخاري ومسلم يذكر لنا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمص لسانها وهو صائم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتزر ويباشرها وهي حائض. وعندما نراجع الصحيحين نجد أن في الصحيحين أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله زار عبادة ابن الصامت فما وجده في البيت، فدخل البيت وجلس مع زوجته وأكل معها، ثم وضع رأسه في حجرها لتفليه، كأن رأسه في قمل ولا شيء ما أدري شنو المقصود، وضع رأسه في حجرها لتفليه. وأعظم وأدهى من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما هاجم قوم أخطب صفية بنت حيي ابن الأخطب، امرأة جميلة زين، شو يسوي هذا النبي؟ شوف الرواية، قتل زوجها وأباها وتزوجها ودخل بها بعد يومين قبل أن تتم العدة وقبل أن يصل إلى المدينة. تصور. طيب الباحث إذا يشوف هالروايات شو يقول؟ شنو الإنسان هذا؟ لا عنده رحمة، لا عنده ذوق، لا عنده، شنو الإنسان هذا؟ امرأة يقتل زوجها وأباها ويدخل بها، شنو هذا الإنسان؟ 9 دقائق من الفيلم المسيء اللي شاهده، 9 دقائق يركز على هالرواية، 9 دقائق من الفيلم المسيء يركز على هالرواية. شلون الرسول غزا قوم أخطب، شلون الرسول قتل زوجها وقتل أباها وبعدين دخل بها، 9 دقائق من الفيلم مبنية على هذه الرواية. إذن عندما، لماذا لا نكون صريحين مع أنفسنا؟ لماذا لا نقوم هذا التراث؟ لماذا لا نضع يد الميزان العلمي على هذا التراث لنقوم بتنقيحه وتهذيبه وإظهار أعظم شخصية نقدسها، ألا وهي شخصية الرسول الأعظم كما طرحها القرآن وكما أبرزها القرآن؟ لماذا نعتمد على أقلام مأجورة في صياغة شخصية أعظم إنسان نقدسه ونجله، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هنا نلتفت ونقول لو كان كاتب الفيلم أو مخرج الفيلم إنسانا موضوعيا لبنى صياغة الفيلم على روايات متفق عليها بين المسلمين، لا روايات تخص فئة وتخص تيارا معينا من بين المسلمين جميعا ويؤسس على إثرها صياغة لأعظم شخصية قيادية في التاريخ وهي شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولكن إذا جئنا إلى الروايات المتفق عليها بين المسلمين، جميع المؤرخين والمحدثين المسلمين رووا عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، شلون يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول: كان طيب العشرة، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بالفظ ولا بالغليظ، وليس بصخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، وقد ترك من نفسه ثلاثا: المراء والإكثار وما لا يعنيه، هذه الأمور ما يدخل فيها، وترك الناس في ثلاث: لا يذم أحدا ولا يعيره، ولا يتتبع عيوب أحد ولا عوراته، ولا يكلم أحدا إلا فيما يرجى فيه الثواب. ويقول علي عليه السلام عنه: كان، شوف شلون هالشخصية العظيمة، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويهيئ زاده ويأكل مع عبده على الأرض، وكان لا يحتقر أي طعام يدعى إليه، ولو كان حشف التمر، حتى لو دعوا على حشف تمر يستجيب لذلك، يركب الحمار ويردف معه من شاء، وكان لا يأبى أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله، وكان إذا صافح أحدا لا ينزع يده منه حتى ينزع الآخر يده منه، وكان إذا جلس مع أصحابه جلس كأحدهم لا يتميز عليهم، فإذا جاء الغريب لم يعرف من هو النبي محمد. هذا هو النبي، هذا هو الذي قال عنه القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. الرافد الثالث: التاريخ. طيب احنا خلنا نرجع إلى التاريخ، انت صحيح مو مسلم، انت الذي وضعت الفيلم المسيء لست بمسلم، بس شنو مصادرك؟ لابد ترجع إلى التاريخ، اترك القرآن، اترك الأحاديث، ارجع إلى التاريخ. التاريخ الإنساني الذي اتفق عليه المؤرخون كلهم بدون استثناء، سواء كانوا مسلمين أو مستشرقين، جميع المؤرخين اتفقوا على نقاط إيجابية رائعة في شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لو صيغ عليها الفيلم لعلم أن النبي كان رمزا للإنسانية. النبي حاربته قريش وأخرجته من مكة وكسرت رباعيته يوم أحد وأثخنته بالجراح، لكن النبي لما فتح مكة أصبحت قريش تحت يده، كل المؤرخين حتى المستشرقين غير المسلمين يقرون بهذه النقطة، لما أصبحت قريش تحت يده قال: ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: نعم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كل المؤرخين مسلمين وغيرهم يجمعون أن النبي لما دخل الطائف خرج إليه سفهاؤها وصبيانها يلقفونه بالشوك والحجارة حتى دميت رجلاه، فأقبل واستند إلى حائط ورفع يديه إلى السماء، قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. المصطفى رمز الإنسانية بشهادة التاريخ، المصطفى رمز العفو، رمز التسامح، رمز الرحمة بشهادة التاريخ. عندما نريد أن نكون موضوعيين علينا أن نركز على ما اتفق عليه المؤرخون من هذه الصورة اللامعة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ربما يقول بعض الباحثين: القرآن الكريم هو الذي صور النبي كأنه إنسان دموي، عندما يقول القرآن الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، عندما يقول القرآن الكريم اقتلوهم حيث ثقفتموهم، لكن هذا ليس صحيحا. القرآن الكريم أتى بآيات أخرى شرحت مضمون هذه الآيات. القرآن الكريم يقول وقاتلوا الذين شنو يقاتلونكم ولا تعتدوا، ويقول القرآن الكريم أذن للذين يقاتلون، ما قال يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. القرآن الكريم يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما يقول قاتلوهم مطلقا. القرآن الكريم يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. القرآن الكريم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللي ما قاتلك حتى لو يهودي حتى لو نصراني حتى لو إنسان ملحد ما قاتلك إذن هو إنسان محترم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن الجهاد في القرآن مشروع دفاع وليس مشروع هجوم، الجهاد في القرآن مشروع لحماية المجتمع البشري من الفتنة وليس مشروعا هجوميا. لذلك تعامل النبي مع أعداء الدين باللطف والرأفة والرحمة، وهذا الخلق امتد إلى أبناء النبي صلى الله عليه وآله. أبناء النبي جسدوا رحمة النبي، الحسين بن علي يوم عاشوراء جسد رحمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين يوم عاشوراء ظل يعطف على القوم الذين يقاتلونه، سقاهم الماء الذي عنده وقد كانوا محتاجين له، بكى عليهم وقال أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسبب قتلي، وعظهم وزجرهم إلى آخر لحظة لطفا بهم ورحمة، ولكنهم في المقابل ارتكبوا مجزرة أعظم مذبحة في التاريخ الإسلامي. كتب ابن زياد لابن سعد إذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم. ساعد الله قلب فاطمة الزهراء أن تسمع هذه الكلمات، هذه الليالي ليالي الأسى ليالي الحزن ليالي مصيبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هذه الليالي ليالي الفاجعة. ساعد الله قلب فاطمة وهي تسمع هذه الكلمات التي جرت على حبيبها الحسين وعزيز قلبها الحسين. نحن جئنا هذه الأيام لنسلي قلب فاطمة، لنعزي قلب فاطمة، جريا على سيرة أئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الرضا أيام عاشوراء يلبس الثياب السوداء ويجلس للعزاء يقول لدعبل يا دعبل لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى سيدي، قال أنشدني، صرت كلما أنشده ويذكر جده الحسين تخنقه العبرة ويقول وحسيناه وجداه. أنت مع الإمام الرضا كما قال الإمام الصادق رحم الله تلك الصرخة التي كانت من أجلنا، رحم الله تلك الخدود التي تعفرت على حفرة أبي عبد الله. أنت مع الإمام الرضا مع دعبل الخزاعي، وجه قلبك إلى المعزات إلى صاحبة المصيبة إلى فاطمة الزهراء. أيا راكبا إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورتيه ضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفاطم لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاد قضى ضاميا ماذا أقلل ماء برده رهين رمال تصهر شمس خده أفاطم لو يوما تقو من عنده إذن للطا امت الخدفا واجريت دايم على العين بيل وجناتي ان الوالده والقلب لهفان والقلب لهفان وادور عزبني وين ما كان أويلي على ابن المات عطشان وتلعب عليه الخيل. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة.